موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مختصر اللقاء مع أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، قال إلى قوله تعالى: وكانت من القانتين. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال: باب قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إلى قوله تعالى: وكانت من القانتين، يعني الآيات التي فيها ذكر امرأة فرعون ومريم عليهما السلام، وهي قول الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هاتان الآيتان ذكر الله عز وجل فيهما امرأة فرعون ومريم عليهما السلام كمثال للمؤمنة الصادقة العظيمة في إيمانها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ثم ذكر ومريم ابنة عمران، هذان مثالان للذين آمنوا عموما وليس للنساء فحسب. ربما يتصور بعض الناس أن الآيات يعنى بالمثال فيها المثال على خير النساء فقط، لا، بل كذلك هن رضوان الله عليهن من خير المؤمنين عموما رجالا ونساء، مريم عليها السلام وامرأة فرعون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، والآية الأخرى ومريم ابنة عمران. هنا أنا أسألكم يعني السؤال لتشاركوني في الكلام: ما مناسبة هذا الباب في كتاب أحاديث الأنبياء؟ ما مناسبة هذا الباب في كتاب أحاديث الأنبياء؟ نحاول يعني لماذا أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب، هذا الباب في كتاب أحاديث الأنبياء؟ طيب أنا يعني بالتعبير العام بتاعنا أغششكم شوية يعني، صلة المذكورات بالأنبياء، يعني ممكن تكون قربت شوية لكن مش هو ده المعنى المباشر. حسن عمل المرأة ممكن يصل بها المرتبة تبلغ مرتبة قرب الأنبياء، معنى طيب لكنه ليس هو أيضا. ها، قربت منزلة المرأة فرعون السيدة مريم بالأنبياء. أنت قربت جدا، جزاك الله خير. يعني سمعتوا الجواب ده؟ أي أن هم يعني اقتربنا رضوان الله عليهن من يعني فضلهن من مكانة الإيش الأنبياء، لأجل ذلك ذكرهن البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. لكن الحقيقة أن ظاهر إيراد البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى ما هو أعلى من ذلك. ها، أعلى من ذلك ماذا؟ أنت صاحب بقى الجواب، أنه يرى نبوة مريم ونبوة آسيا، وهذا أحد الأقوال وإن كان جماهير العلماء على خلافهم، هذا أحد الأقوال. وهو أن بعض أهل العلم يرون نبوة مريم ونبوة آسيا. ولذلك هو البخاري رحمة الله عليه أورد الإيش الحديث الذي يشهد لفضل هاتين المرأتين على سائر النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران. لكن يعكر على يعني هذا التوجيه أنه هناك رواية لهذا الحديث لكنها ليست على شرط البخاري عند غيره، فيها أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من النساء الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضوان الله على الجميع. فهذا فيه دليل قوي على عدم النبوة لمن سبق. بوجه ايه وجه الاستدلال؟ سيدة خديجة وسيدة فاطمة ليس من الأنبياء قطعا، لسنا من الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا خاتم الأنبياء. طيب اللي قالوا إن هو يعني هو إن النساء دول نبيات من العلماء، يعني الأشعري رحمه الله والقرطبي يرى نبوة بعضهن دون البعض ونحو ذلك، يعني الأشعري مثلا يرى نبوة حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسيا ومريم، يرى نبوة يعني حواء. طب حواء باعتبار ايه؟ باعتبار انه اوحي اليها، انه اوحي اليها بالمعنى العام، يعني اوحي اليها بالامر التي امرت بها هي وآدم عليه السلام. طيب وسارة، سارة ايضا باعتبار انه اوحي اليها فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إلى آخر الآيات، قالوا يعني بيكلموها هي الملائكة يعني. طيب وأم موسى هذه أقوى شوية للشبه فيها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، وهاجر أم إسماعيل جاءها الملك وكلمها وكذا ونحو ذلك. فهو بالاعتبار هذا أنه كل من كلمه الملك أو جاءه الملك فهو إيش؟ نبي عندهم يعني. وآسيا، آسيا هذه أيضا باعتبار أنها كذلك أوحي إليها بأمور من بينها مسألة فراستها في موسى عليه السلام، مسألة اختيارها ونحو ذلك. مريم عليه السلام نفس الكلام، إن الملك يأتيها ويقول لها إن الله يبشرك وكذا إلى آخره. طيب هل هذا الاستدلال يسلم لهم به؟ لا، لا يسلم لهم به، لقول الله عز وجل في القرآن: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. لكن هم برضو ردوا على دي، ما هو وجه الرد ممكن؟ تغليل. لا لا لا، وجه الرد عشان ما اطولش عليكم ان هم قالوا احنا ما بنقولش ان هم رسل، احنا بنقولش ان هم رسل، يعني بيقولوا ان هم ايه؟ انبياء بس، لانه هناك فرق بين الايش؟ بين النبي والرسول. قالوا لا، ما فيش رسول الا رجلا. اما ان الانبياء ممكن يبقى فيهم ايش؟ يبقى فيهم نساء. لكن هذا الراي يعني هذا الراي مرجوح جدا او ضعيف كذلك، والصحيح نبوة أن النبوة والرسالة تكون في الرجال لتعارض ذلك في كونها امرأة. كون النبي أو رسول امرأة سيسبب أمور كثيرة يعني تحدث فتنة في الناس، منها أنه يترك الصلاة النبي وتترك الصلاة عندما يكون عندها أعذار، منها أن الخلوة، منها الجهاد وكذا وكذا وكذا ونحو ذلك. هذه كلها وجوه تمنع أن يكون النبي فضلا عن الرسول أن يكون من النساء. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وفي الحديث الآخر أو الرواية الأخرى وفاطمة وخديجة. هذا المعنى المقصود به كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، أي أنهن بلغن في الفضائل المتعلقة بالنساء المنتهى، بلغنا في الفضائل المتعلقة بالنساء المنتهى، يعني أفضل نساء العالمين هن هذه النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة سيدة نساء العالمين، والله عز وجل قال يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. حتى أن العلماء يختلفون فيما بينهم في تفضيل بعض هؤلاء على بعض، وخصوصا مثلا خديجة ومن وفاطمة، مين أفضل، خديجة ولا بنتها؟ وبعدين يختلفوا كمان في مين أفضل، خديجة ولا عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد نوع من الطعام السهل عند العرب، الطعام السهل عند العرب عبارة عن شوية عيش ومعهم إدام ويتفتتوا في بعض وخلاص ويأكل. العرب الأكلة دي عندهم أسهل أكل وأرغب أكل عندهم، علشان كده العلماء بيقولوا لا، ده مش وجه تفضيل مطلق. مش وجه تفضيل مطلق يعني ماذا؟ يعني مش إن عائشة أفضل النساء على الإطلاق. طب ما لإيه فضل عائشة على سائر النساء؟ أي نعم، من باب كما يقول العلماء أن الثريد أسهل الأطعمة، وإن لم يكن هو إيه؟ سيد الأطعمة، وإن لم يكن هو سيد الأطعمة. فعائشة هي تعتبر أفقه النساء وأعلى النساء علما وفقها، حتى أنهم يتطرقون إلى وجه وهو من أنفع للنبي صلى الله عليه وسلم، عائشة ولا خديجة، عائشة ولا فاطمة. فالذي يرجح عائشة يقول لأنها نقلت الدين ونقلت العلم أكثر من غيرها من النساء، لأجل ذلك هي تفوق. وفي كل خير، يعني سواء هذا أو ذاك. يعني المعنى من الكلام هو لماذا أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب أحاديث الأنبياء، ظاهر التبويب وظاهر الإيراد أن البخاري يميل إلى قول من يقول ماذا؟ أنهن نبيات، وإن كان الأرجح خلاف ذلك والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.